وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في الأحاديث التي أوردها العلامة عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وذلك في الأحاديث التي أوردها في كتاب الصيام. ووقفنا عند الأحاديث التي أوردها في باب ليلة القدر. وليلة القدر هي ليلة شريفة اختصها الله سبحانه وتعالى بمزيد بركة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وسميت بهذا الاسم إما لأنها عظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى، وإما لأن الله عز وجل يقدر فيها المقادير. وقد وصفها الله عز وجل في كتابه بأنها ليلة مباركة، فقال عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فدلت الآيتان على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قوله أروا يعني قيل لهم وهم نيام إن ليلة القدر في السبع الأواخر. قوله أروا ليلة القدر في المنام أي قيل لهم وهم في حال النوم إن ليلة القدر هي ليلة 27. وقوله أرى رؤياكم، أرى بمعنى أعلم، لأن الرؤيا تطلق ويراد بها أحيانا العلم، وقد يراد بها أحيانا البصر. فقوله هنا أرى أي أعلم رؤياكم. الرؤيا هي ما يطلع الله سبحانه وتعالى عبده عليه في النوم، ما يطلع الله سبحانه وتعالى عبده عليه وهو نائم. وقوله قد تواطأت أي توافقت، ومنه قوله سبحانه وتعالى: أشد وطئا يعني موافقة. فتواطأت معناه توافقت. وقوله فمن كان متحريها أي طالبها وباحثا عنها، والتحري معناه الطلب للشيء والبحث عنه. تقول تحريت كذا أي بحثت عنه وطلبته. وقوله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. تحروا أي اطلبوا وابحثوا، والوتر من العشر الأواخر هي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. وهذان الحديثان يدلان على مسائل. المسألة الأولى تعظيم شأن الرؤيا وجواز الاعتماد عليها والاستناد إليها، بشرط ألا تكون الرؤيا مخالفة للقواعد والأصول الشرعية. أما إذا كانت مخالفة للقواعد والأصول الشرعية فإنها لا يعتمد عليها. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فمنهم من يغلو في هذا الباب ويعظمه ويبني عليه أحكاما وإن كانت مخالفة للقواعد والأصول الشرعية، ومنهم من لا يلتفت لها ولا يعتبرها البتة. والوسط في هذا الباب أن تعتبر الرؤى ما لم تكن مخالفة للقواعد والأصول الشرعية. وأحيانا يكون في الرؤيا حث على خير أو تحذير من شر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرؤيا فقال: هي تسر ولا تغر. والله سبحانه وتعالى قد يعطي بعض عباده علما في فك رموز الرؤيا ومعرفة دلالاتها وإشاراتها. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الأول له كلام لطيف على الرؤيا. ومما ذكره في هذا الباب أن رجلا من المعبرين للرؤيا جاءه شخص يقول له: إني رأيت أني آكل 4 أرغفة ثم طلعت الشمس. فقال: تعيش 4 أيام ثم تموت. واستدل على هذا بقوله سبحانه وتعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وجاء رجل لأحد المعبرين وقال: إني رأيت أن الشمس والقمر اجتمعا في جوفي. فقال له: تموت. فقيل: كيف أخذت هذا؟ قال: من كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. والكلام في هذا الباب يطول. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر الرؤيا واستند عليها، وهذا مشروط كما عرفنا بألا تكون الرؤيا مخالفة للأصول والقواعد الشرعية. المسألة الثانية: دل الحديث على فضل ليلة القدر، وذلك من وجهين. الوجه الأول تسميتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ليلة القدر، فقال: أرى، فقال: تحروا ليلة القدر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا موافق للتسمية الواردة في القرآن، وهي قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقدر من معانيه التعظيم، من معانيه العظمة، من معاني القدر العظمة، فدل ذلك على أنها ليلة عظيمة. هذا الوجه الأول الذي يدلنا في هذين الحديثين على فضل ليلة القدر. الوجه الثاني الذي يدل على فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يتحروها، فدل ذلك على أنها ذات فضل، ولو كانت ليست ذات فضل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها، ولما كان للأمر بتحريها معنى. المسألة الثالثة من مسائل الحديث: دل الحديث على أن ليلة القدر تكون في السبع الأواخر من رمضان، وهذا يؤخذ من قوله: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا هو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر، ودل حديث عائشة على أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر، كما في قوله: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. ومتى تكون ليلة القدر؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف طويل بين أهل العلم، حتى إن بعضهم ذكر فيها 40 قولا، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره ما دلت عليه النصوص الصحيحة في هذا الباب، وهو أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر، وتتأكد في الأوتار منها، والوتر أحيانا يكون في الماضي وأحيانا يكون في الباقي، الوتر أحيانا يكون فيما مضى من العشر، وأحيانا يكون فيما بقي منها. فيكون فيما مضى من العشر إذا كان الشهر ناقصا، بأن تكون ليلة القدر آكد في 21 أو 23 أو 24 أو 25 أو 27 أو 29، وتكون آكد فيما بقي إذا كان الشهر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. الحديث فقوله في 9 تبقى إذا كان الشهر كاملا، فبقي منه تسعة أو تسع ليالي، فإن التاسعة التي تبقى هي ليلة 22، فتكون هي الآكد إذا كان الشهر كاملا. وكذلك ليلة 24 وليلة 26 وليلة 28. ثم خلص من هذا بنتيجة، وهي أن المسلم ينبغي له أن يتحراها في جميع العشر، سواء أكان الشهر كاملا أم كان الشهر ناقصا، لأن هذه الأحاديث بعضها يدل على أن الأوتار هي الآكد، وبعضها يدل على أن الأشفاع تكون أوتارا إذا كان الشهر كاملا. والحاصل أن من قام العشر كلها فسوف يدرك ليلة القدر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. العشر الأوسط تبدأ من ليلة 11 وتنتهي بليلة 20، فيدخل فيها ليلة 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 والليلة 20. والليالي تجمع على الوسط بضم الواو، وأما الأيام فتجمع على الأواسط، فيقال الأيام الأواسط، ويقال الليالي الوسط بضم الواو. وأما الأوسط فقال بعض علماء اللغة إنه أعجمي، وإنما جاء في هذا الحديث من بعض الرواة، وليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الشراح أن الأوسط وهو اللفظ الذي جاء في الحديث يحتمل أن يكون هو مجموع الليالي والأيام، فيقال في الليالي الوسط، ويقال في الأيام الأواسط، ويقال في مجموعهما الأوسط. وهذا قرره ابن دقيق العيد رحمه الله. وقوله: فقد أريت هذه الليلة، أريت يعني أعلمت وأخبرت، وهذه الليلة أي ليلة القدر. وقوله: فمطرت السماء تلك الليلة، يعني ليلة 21. وقوله: وكان المسجد على عريش، العريش هو كل ما يستظل به، ومنه قوله سبحانه وتعالى: معروشات. فالعريش هو كل ما يستظل به. وقوله: فوكف المسجد، يعني تقاطر الماء منه. وهذا الحديث مشتمل على مسائل: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الوسط، وسبب ذلك إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أن ليلة القدر تكون فيها، وإما لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أوسط الأمور، وذلك قبل أن يعلمه الله سبحانه وتعالى بمحل ليلة القدر. المسألة الثانية، هذا الحديث فيه دليل لمن قال من أهل العلم إن ليلة القدر هي ليلة 21، وهذا يؤخذ من قوله حتى إذا كانت ليلة 21 قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، يعني ليلة 21. فأخذ بعض العلماء أن ليلة القدر هي ليلة 21، وهذا مخالف لحديث ابن عمر الذي ذكره المصنف رحمه الله في أول الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، والسبع الأواخر ليس منها ليلة 21. ولا تعارض بين هذين الحديثين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تكون في العشر الأواخر، وأن الأوتار من العشر الأواخر آكد، وهذا الحديث وهو حديث أبي سعيد يدل على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة 21، فلا يكون معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فذلك في تلك السنة التي رأى التي أري الصحابة فيها ليلة القدر، وبهذا يكون الجمع بين هذه الأحاديث، لأن الأحاديث الثلاثة أولها يدل على أن ليلة القدر تكون في السبع الأواخر، وآخرها يدل على أنها تكون في الليلة الأولى، والثاني منها يدل على أنها تكون في العشر الأواخر، ولا تعارض بينها، فهي تكون في العشر الأواخر. وفي حديث ابن عمر رأى الصحابة رضي الله عنهم في المنام أنها تكون في السبع الأواخر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحروها فيها. وفي حديث أبي سعيد أري النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في ليلة 21، وهذا يدل على أن ليلة القدر تتنقل، فقد تكون في عام في ليلة 21، وقد تكون في عام آخر في ليلة 22، وقد تكون في عام آخر في ليلة 25، وهكذا حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى بحكمته، وهو الحكيم الخبير. فإن قلت ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر على العباد؟ فالجواب على ذلك حتى يجتهد العباد في الطاعة، لأن الله عز وجل لو أعلم العباد بموضعها لربما لم يجتهد العباد إلا في تلك الليلة التي أعلموا بمحلها، لكنه لما أخفاها أخفاها لحكمة، كما أخفى الساعة التي تكون يوم الجمعة لحكمة، وهي حتى يجتهد العباد في الطاعة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن قام العشر كما قلنا فإنه يدرك ليلة القدر سواء علم بذلك أم لم يعلم. المسألة الثالثة، دل الحديث على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص غاية الحرص على إدراك ليلة القدر، وهذا يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الوسط، ثم لما أطلعه الله سبحانه وتعالى على أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، وهذا يدلنا على شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على إدراك ليلة القدر، وذلك لما يكون فيها من الخير العظيم والأجر الكريم. وهنا أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعلمه الله بعلامة تدل على ليلة القدر، وهي أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فسجد في صبيحة ليلة الحادي والعشرين في ماء وطين، فعلم أن ليلة القدر كانت في تلك الليلة، ومع ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في بقية العشر والاجتهاد في الطاعة في بقية العشر، وإنما استمر في اعتكافه وفي دعائه وعبادته صلى الله عليه وسلم، مع أنه متيقن أن تلك الليلة هي ليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه عليها. ومع ذلك إذا رأيت حال بعضنا أنه إذا سمع من الناس أو اطلع على بعض الرسائل أو غلب على ظنه أن ليلة كذا هي ليلة 21 اجتهد في هذه الليلة، مع أن هذا أمر مظنون علمه عند الله سبحانه وتعالى، ثم فتر في بقية العشر، وهذا لا شك أنه من الخذلان والخسران. فالناصح لنفسه ينبغي له أن يجتهد غاية الاجتهاد من بداية هذه العشر إلى نهايتها، وليعلم أنها ليلة مباركة، أي يكثر فيها الخير من الله، والخير لا يقتصر على مغفرة الذنوب أو على رفعة الدرجات، بل يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يدرك ليلة القدر، إنه سميع مجيب. المسألة الرابعة، دل الحديث على أن النسيان قد يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ من قوله فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فالنسيان قد يرد على النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله، لأنه بشر كما قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، وهذا النسيان لا ينافي كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، فإنه معصوم باتفاق أهل العلم من الخطأ في البلاغ، فما بلغناه صلى الله عليه وسلم فهو حق، ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى. والعبد إذا نسي فإنه لا يكون مذموما، لأن هذا أمر جبل الله سبحانه وتعالى عليه العباد، إلا إذا سعى هو في أسباب حصول النسيان. ومن أسباب كثرة النسيان الوقوع في المعصية. فإن العبد إذا وقع في المعصية غفل قلبه، وإذا غفل قلبه ذهل عما فيه الخير وغفل عنه. بل أخبر الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا نسي الله نسيه الله، فإذا نسي الله بأن ترك ما أمره الله سبحانه وتعالى به على وجه الإلزام، أو فعل ما نهاه الله سبحانه وتعالى به على وجه الإلزام، فإن الله ينساه. ومعنى نسيان الله للعبد أنه يعامله معاملة الناس له، وإلا فإن الله عز وجل لا ينسى، كما قال عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه وتعالى. ولاحظ الأدب في التعبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، ولم يقل ثم نسيتها، لأن الإنساء يدل على أن غفلة الإنسان عن الشيء ليست باختياره وإرادته، أما النسيان فربما يوهم بأن العبد تغافل عن الشيء وذهل عنه باختياره وإرادته، فهذا من باب التدقيق في العبارة واختيار أنسب الألفاظ. وهذا منهج يربي الله سبحانه وتعالى عليه العباد، وهو أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا فإنه ينبغي لهم أن يتخيروا أحسن الألفاظ وأفضلها. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن اللفظتين تدلان على معنى واحد، فإن راعنا معناها انظرنا، لكن الله سبحانه وتعالى أرشد المسلمين إلى أن يقولوا راعنا، أن يقولوا انظرنا ولا يقولوا راعنا، لأن كلمة راعنا فيها إشارة إلى الرعونة وقلة الأدب والاحترام، والرعونة معناها الجلافة، والأرعن هو الأجلف، فأرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى اختيار محاسن الألفاظ وأطايب العبارات. ولهذا كان السلف الصالح يوصون باختيار الصديق الذي يختار أفضل الألفاظ كما يختار الإنسان أطايب الثمر. المسألة الخامسة: دل الحديث على حال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحاجة والفاقة، وهذا يؤخذ من قوله، من قول أبي سعيد: وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد أي تقاطر منه الماء. ولهذا أخذ العلماء أن زخرفة المساجد مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزخرف مسجده ويزوقه مع قدرته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما جعله على عرش، حتى إنه لما سجد سجد صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، وهو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. ولعل الحكمة في هذا أن المسجد إذا لم يكن مزوقا مزخرفا كانت القلوب عندما تأتي للمسجد أخلص لله سبحانه وتعالى وأكثر تجردا وإقبالا على الله، لأنه ليس هناك باعث من الدنيا يبعث العبد للمكوث في المسجد وهو على هذه الحال، وإنما يبعثه على ذلك الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولأن زخرفة المساجد تؤدي إلى إشغال المصلين وإلهائهم عن الصلاة، وكل ما يشغل المصلي ينبغي إبعاده والابتعاد عنه. نعم. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف في لغة العرب معناه اللزوم، وتقول عكفت على كذا يعني لزمته، ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لعبادتها. والاعتكاف في الشرع هو لزوم مسجد بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، وقد شرع الله عز وجل الاعتكاف في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الكتاب قوله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ودلت السنة القولية والفعلية على مشروعية الاعتكاف كما في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله. ومقصود الاعتكاف هو الإقبال على الخالق سبحانه وتعالى والابتعاد عن العلائق والعوائق. الإقبال على الخالق والابتعاد عن العلائق والعوائق. فالعلائق هي الأمور التي يتعلق بها القلب وتشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والعوائق هي الأمور التي تمنع العبد وتعوقه عن الطاعة. فمقصود الاعتكاف هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى والاشتغال بالطاعة والابتعاد عن المعصية. وبعض من يعتكفون يذهلون عن هذا المقصود، فربما جعلوا الاعتكاف في المسجد محلا لكثرة الحديث والانشغال عن قراءة القرآن وعن الصلاة، ويضيعون بذلك الأوقات، وربما جعل بعض المعتكفين وقته يذهب في النوم فينام من بعد طلوع الفجر، وربما لا يستيقظ بعضهم إلا قبيل صلاة العشاء كما حكي لذلك عن بعض المعتكفين. ومثل هذا لم يحقق مقصود الاعتكاف، فالله سبحانه وتعالى شرع الاعتكاف لمقصود، وهو أن يقبل العبد على الطاعة ويتفرغ لذلك في هذه الأيام، وأن يتوب لله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي. وفي المقابل هناك أناس ولله الحمد يملؤون هذه العشر في حال الاعتكاف بكثرة القرآن، فربما ختم الواحد منهم ختمات كثيرة، ربما ختم في كل يوم ختمة، ويحيون الليل بالقيام بصلاة التراويح وبالقيام إلى صلاة الفجر. والمطلوب في هذا التوازن والاعتدال، فلا يشق الإنسان على نفسه مشقة تضر ببدنه أو بعقله، ولكنه أيضا لا يهمل هذه الأوقات الشريفة ويضيعها في قيل وقال وكثرة النوم، لأن الله سبحانه وتعالى ما شرع الاعتكاف لهذا. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان. قولها في كل رمضان ليس معناها أنه يعتكف من بداية رمضان إلى نهايته، وإنما مقصودها أنه يعتكف في كل سنة في العشر الأواخر، إلا في السنة التي اعتكف فيها في العشر الوسط ثم اعتكف بعدها العشر الأواخر. وقولها: فإذا صلى الغداة، أي صلى صلاة الصبح. وهذا الحديث مشتمل على مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وهذا يؤخذ من قولها كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وهذه سنة فعلية موافقة لما جاء في القرآن من الحث على الاعتكاف والترغيب فيه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا فيه حث على الاعتكاف. وقد ذكر أهل العلم أنه يستحب الاعتكاف في جميع رمضان، وآكدوا الأيام التي يعتكف فيها هي العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر. المسألة الثانية: دل الحديث على أن سنة الاعتكاف سنة محكمة غير منسوخة، وهذا يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها من جهتين: الجهة الأولى قولها حتى توفاه الله، وهذا يؤخذ منه أن الاعتكاف كان حكمه مستمرا غير منسوخ إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني قولها ثم اعتكف أزواجه من بعده، فهو يدل على أن الاعتكاف سنة غير منسوخة، ولو كان منسوخا ما فعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. المسألة الثانية، دل الحديث في اللفظ الآخر الذي ذكره المصنف أن وقت دخول المعتكف يكون من بعد صلاة الفجر، وهذا يؤخذ من قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، فهذا يؤخذ منه أن وقت دخول الاعتكاف يكون بعد صلاة الفجر. والذي قرره أهل العلم أن وقت دخول الاعتكاف يبدأ من بعد غروب الشمس ليلة 21، وأما ما جاء في هذا الحديث فهو محمول على الاعتكاف المتطوع به، فإن له أن يؤخره، أن يؤخر دخول المعتكف إلى بعد صلاة الفجر. وعلى هذا يكون وقت دخول المعتكف له حالان: الحال الأولى أن يكون الاعتكاف واجبا كمن نذر أن يعتكف العشر الأواخر، وهذا يجب عليه أن يدخل بعد غروب الشمس ليلة 21، لأن العشر الأواخر تبدأ من هذا الوقت. الحال الثانية أن يكون الاعتكاف تطوعا، فحينئذ المكلف مخير بين أن يدخل المعتكف بعد غروب الشمس ليلة 21 أو أن يدخل المعتكف بعد طلوع الفجر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه إذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ترجل النبي يعني تسرح شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام فيه محذوف، والتقدير ترجل شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تتكلم بلسان العرب، والعرب من عادتهم أنهم يحذفون ما يدل الكلام عليه من باب الاختصار، لأن البلاغة عند العرب هي الإيجاز، وذلك بأن يدل الكلام على المراد بأقصر عبارة. فمن عادة العرب أنهم يحذفون ما لا حاجة له في الدلالة على المقصود. فقولها ترجل النبي يعني تسرح وتمشط شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان هذا كناية عن البول والغائط. وهذا الحديث يدل بألفاظه على المسائل التالية: المسألة الأولى أنه يجوز للمعتكف أن يرجل شعره ويسرحه وينظفه، وأن هذا لا ينافي الاعتكاف، ومثله غسل شعر الرأس، وهذا يؤخذ من كون عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: دل الحديث على طهارة بدن الحائض، وهذا يؤخذ من كون عائشة رضي الله عنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فلو كان بدن الحائض ليس طاهرا ما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بترجيل رأسه. المسألة الثالثة: دل الحديث على أن الحائض لا تدخل المسجد، وهذا يؤخذ من كون عائشة رضي الله عنها لم تدخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحيض، وإنما كان يخرج رأسه لها فترجله، ولو كانت الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا يدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. المسألة الرابعة: دل الحديث على أن المعتكف إذا أخرج بعض بدنه كرأسه أو يده أو رجله فإن ذلك لا يبطل اعتكافه، وهذا من أين يؤخذ؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لها رأسه فترجله، فهو يناولها صلى الله عليه وسلم رأسه فتقوم بترجيله، ويقاس على الرأس اليد والرجل. أما إذا أخرج بدنه كله فإن ذلك من غير حاجة، فإن ذلك يبطل اعتكافه. المسألة الخامسة: دل الحديث على أن مس المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء، أو أن المرأة إذا مست الرجل من غير شهوة فإن ذلك لا ينقض الوضوء، وهذا يؤخذ من كون عائشة رضي الله عنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه توضأ صلى الله عليه وسلم من ذلك. هكذا ذكر بعض أهل العلم، مع أنه يمكن أن يقال يحتمل أن عائشة رضي الله عنها لم تمس النبي صلى الله عليه وسلم ببدنها، وإنما رجلت رأسه بمشط ونحوه، فلم يمس بدنها بدن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة: دل الحديث على أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، فإذا كان هناك حاجة لوضوء أو بول أو غائط أو أكل، إذا كان لا يأتيه أحد بالطعام فإنه يجوز له أن يخرج حينئذ بمقدار حاجته ثم يعود إلى معتكفه، وهذا يؤخذ من قولها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، مع أن بيته صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا للمسجد، إلا أنه لا يدخله في فترة اعتكافه في وقت اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. وهذا مؤكد لقوله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فالظرفية هنا في الآية تدل على التخصيص. وأن الاعتكاف خاص بالمساجد. المسألة الأخيرة، دل هذا الحديث على أن المعتكف يجوز له أن يسأل عن المريض سواء أكان في معتكفه أو كان في طريقه إليه أو كان في طريقه إلى محل حاجته، وهذا يؤخذ من قوله وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، أي ماشية في الطريق، إما إلى المسجد عائدة له، وإما وهي ذاهبة إلى محل قضاء الحاجة. وهذا يدلنا على أن المعتكف ينبغي له ألا يشتغل إلا بمقصود اعتكافه، وإذا كان هناك حاجة للحديث في أي شيء فإنه يتحدث باختصار شديد، ولهذا قالت: فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، فهي لا تجلس وتسأل عن تفاصيل المرض ونحو ذلك، وإنما تسأل سؤالا يسيرا عنه. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلة، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. نعم. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية. نذرت، النذر هو التزام المكلف بشيء لم يلزمه الشارع به، التزام المكلف بشيء لم يلزمه الشارع به. والجاهلية، الجاهلية لها إطلاقان: الإطلاق الأول إطلاق عام، وهو الوقت الذي كان قبل مجيء الإسلام، فهذا يسمى جاهلية، ووصفه الله عز وجل بأنه الجاهلية الأولى. والإطلاق الثاني إطلاق خاص، وهذا الإطلاق الخاص قد يوجد في زمان دون زمان، وقد يوجد في بلد دون بلد، وقد يوجد في شخص دون شخص، وقد يوجد في الشخص الواحد في حال دون حال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالجاهلية هنا المراد بها الجاهلية العامة، الجاهلية بالمعنى العام، أو الجاهلية بالمعنى الخاص؟ الجاهلية بالمعنى الخاص، وهي الجاهلية التي تختص إما بحال وإما بشخص وإما بزمان وإما بمكان. ولهذا لا يصح أن يطلق على المسلمين في هذا الزمان لفظ الجاهلية بالمعنى الأول، لأن هذا قد زال بالإسلام. أما المعنى الخاص فقد يوجد في شخص واحد في وقت دون وقت، وقد يوجد في بلد من البلدان دون بلد، وقد يوجد في بلد ثم يزول، وقد يوجد في زمان دون زمان، وهكذا. والمراد بالجاهلية في هذا الحديث الجاهلية بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني؟ الجاهلية بالمعنى الأول. قال: إني كنت نذرت في الجاهلية. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أبلغ تقرير. وهذا الحديث مشتمل على مسائل: المسألة الأولى أن من نذر حال كفره أن يأتي بطاعة فإنه يجب عليه أن يأتي بها إذا أسلم، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: فأوف بنذرك. مع أن نذره هذا متى حصل؟ حصل في حال كفره، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه الوفاء بنذره، لأنه حال النذر كان كافرا، والكافر حال كفره لا يقبل منه صرف ولا عدل. لكن الذي دل عليه هذا الحديث هو أن الكافر إذا نذر أن يأتي بطاعة فإنه يلزمه أن يأتي بها إذا أسلم، أما لو فعلها في حال كفره فإنها لا تجزئه، لأن الكافر لا يقبل منه شيء حال كفره، لقوله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، الآية. المسألة الثانية: دل الحديث على أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصيام، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث. ووجهه، وجه الاستدلال بهذا، أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والليلة هل هي محل للصيام؟ الليلة ليست محلا للصيام. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يشترط لصحة الاعتكاف الصيام، واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم. فقولها لا اعتكاف أي لا اعتكاف صحيح، فالنفي هنا للصحة. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليها، لكن أصحاب القول الأول وهم الشافعية والحنابلة يجيبون عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن قولها لا اعتكاف إلا بصوم لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على عائشة، والموقوف لا يعارض المرفوع في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. الوجه الثاني أن قولها لا اعتكاف إلا بصوم معناه لا اعتكاف كامل، وليس معناه لا اعتكاف صحيح، فإن قال قائل نفي الحقيقة أو نفي الصحة مقدم على نفي الكمال، فالجواب على هذا أن الذي حمل على نفي الكمال هو الجمع بين قول عائشة لا اعتكاف إلا بصوم وقول عمر رضي الله عنه نذرت أن أعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. المسألة الثالثة، دل الحديث على أنه يجوز أن يعتكف يوم واحد أو ليلة واحدة، وهذا يؤخذ من قوله نذرت أن أعتكف ليلة. وذكر بعض أهل العلم أن المسلم ينبغي له أن ينوي الاعتكاف إذا جاء في المسجد، لأن الاعتكاف ينعقد ولو بلحظة، وقد قرر هذا النووي رحمه الله. وبعض أهل العلم قال مرجع هذا إلى العرف، لأن الاعتكاف معناه في اللغة اللزوم، واللحظة لا يحصل بها اللزوم، فما عده العرف لزوما للمسجد سواء أكان ساعة أم كان أكثر فإنه يعتبر اعتكافا. المسألة الرابعة، دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا يؤخذ من قوله أوفي بنذرك، فإنه أمر، والقاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، والنذر في أصله مكروه، فيكره للإنسان أن يبتدئ النذر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال يستخرج به من البخيل، لكنه إذا نذر وجب عليه الوفاء، ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بالنذر، فقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال رحمه الله عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، أنقلب معناه أرجع وأعود، فقام معي ليقلبني أي ليعيدني ويرجعني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. ليس معنى هذا أن صفية رضي الله عنها كانت تسكن في دار أسامة، وإنما المقصود أنها كانت تسكن في الدار التي انتقلت بعد ذلك لأسامة ابن زيد. فقوله وكان مسكنها في دار أسامة أي في الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة ابن زيد رضي الله عنه. قال فمر رجلان، قال ابن حجر لم أقف على تسمية هذين الرجلين من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، وذلك حياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهما، فقال على رسلكما، يعني انتظرا ولا تستعجلا، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله، أي تعجبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بروايتيه مشتمل على مسائل. المسألة الأولى، دل على جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من الحديث مع من يزوره وتشييعه حتى يخرج من المسجد، وهذا يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم أقر صفية على زيارتها له وتحدث معها صلى الله عليه وسلم وقام معها ليعيدها ويقلبها صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في هذا بين الزوجة وغيرها، لأنه إذا كان جائزا مع الزوجة مع أن مع احتمال وجود ما يفسد الاعتكاف فغير الزوجة يكون من باب أولى. المسألة الثانية، دل الحديث على أن المسلم ولا سيما من ينتسب للعلم ينبغي له أن يتحرز من مواطن السوء وأماكن الشبه، ينبغي للمسلم ولا سيما العالم وطالب العلم أن يتحرز من مواطن السوء وأماكن الشبه. قال الحافظ ابن دقيق العيد: هذا يتأكد في حق العلماء، والمسلم ينبغي له أن يتورع عن المشتبهات والأمور التي تدعو الناس للحديث في عرضه. وقد ذكر الإمام أحمد، وقبل هذا هذه المسألة تؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قام مع صفية ليقلبها ورأى رجلين من الصحابة قال لهما على رسلكما، يعني انتظرا فإنها صفية، يعني ليست امرأة أخرى، وذلك حتى يبرئ عرضه صلى الله عليه وسلم من حديث الناس. فقال سبحان الله يا رسول الله الحديث. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الورع أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاءه مال من البحرين فيه مسك وعنبر، فقال: وددت أن هناك امرأة تجيد الوزن. فقالت عاتكة بنت زيد زوج عمر رضي الله عنهما: أنا أجيد الوزن. فقال عمر رضي الله عنه: إني أخاف أن تقولي به هكذا وهكذا فأصيب فضلا على المسلمين. وهذا من تمام ورعه رضي الله عنه وتحرزه، لأنه درس في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي لما سمع مشي الرجلين وكانت معه امرأة قال لهما على رسلكما إنها صفية، الذي درس على في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغرب منه أن يصدر منه هذا الورع وهذا التحرز. المسألة الثالثة، دل الحديث على خطر الشيطان وشدة كيده على العباد ومكره بهم وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وهو سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه أن المسلم ينبغي له أن يتحرز من الشيطان أشد التحرز. فإن قال قائل: هذا الفعل وقع في رمضان، أليس كذلك؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في رمضان، فكيف يجاب على هذا؟ والجواب على هذا أن الشيطان وإن كان يصفد إلا أن شره لا يصفد، فهو يوسوس في قلوب العباد ويدعوهم إلى المعصية. ولهذا يقع بعض الناس في المعاصي في شهر رمضان الذي تصفد فيه الشياطين. المسألة الأخيرة: دل الحديث على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، ففي هذا الحديث استقبل صفية وجلس معها وتحدث معها وآنسها وآنسته، ثم لما قامت لم يتركها ترجع وحدها، وإنما انقلب النبي صلى الله عليه وسلم معها من تمام عشرته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث السابق كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأسه صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تام إحسان العشرة مع أزواجه، وأن من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فينبغي له أن يقتدي به في هذا الباب، وهو إحسان العشرة للأهل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الموفقين في شهر رمضان وفي سائر الأوقات، إنه سميع مجيب. فإن قال قائل: لماذا ذكر المصنف رحمه الله باب الاعتكاف في كتاب الصيام؟ فالجواب على هذا اقتداء بالقرآن الكريم، فإن الله عز وجل ذكر حكم الاعتكاف في آخر آيات الصيام من سورة البقرة. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من التعليق على أحاديث الصيام التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يورثني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.